وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبهم في الله ونسأل الله جل جلاله أن يجعل خطواتكم هذه في ميزان حسناتكم. اللهم إنك تعلم أننا سلكنا سبيلا نتعلم به شيئا نعمل به فسهل لنا بهذا طريقا إلى الجنة. نعم لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم سهل لنا طريق الجنة واكسبنا من أهل الجنة وحرم أجسادنا وأبشارنا على النار. اللهم لا تحط جمعنا هذا في ليلتنا هذه فلا تخرجنا الليلة هذه من بيتك هذا إلا وقد كتبتنا في أهل الجنة وأعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. نعم إخوتاه إننا نحتاج إلى الجنة. والله إن لم ندخل الجنة إنه لخزي عظيم. فقد اجتمع علينا تعب الدنيا وعذاب الآخرة. ولكن الجنة سعة الله غالية. غالية وكما سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يستره الله عليه. إن الوصول إلى الجنة شيء عظيم ولكن العظيم جل جلاله ييسر كل عظيم فييسر طريق الجنة لمن شاء وييسر طريق النار لمن شاء وكل ميسر لما خلق له. قال الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى للجنة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ونسأل الله لنا ولكم العافية. إخوتان وسبيل الجنة واضحة. قال رسول الله بالنص صلى الله عليه وسلم فقال تركتكم على الواضحة على الواضحة فهي طريق واضحة بينة. قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيغ عنها إلا هالك. انظر إلى قوله يزيغ على الواد لما يزوغ من المدرسة كذلك بعض الناس تزيغ عن الصراط المستقيم. تزيغ تبتعد تزيغ تبتعد عن الصراط المستقيم. فالشاهد أننا إذا أردنا الجنة فالطريق واضحة. هل من مسمر للجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة. كنا مع قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قصها في نبأ الثلاثة الذين نزلت عليهم الصخرة في الغار، وذكرنا أن من أهم فوائدها ألا نحتقر عملا وألا نتعجل أجرا، ألا نحتقر عملا. فانظر إلى هذا الرجل الذي توسل ببر والديه، وألا نتعجل أجرا. فانظر إلى هذا الرجل الذي أدى مال الأجير كله فلم يأخذ منه شيء كان أجره وقت زنقة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، إن الذي لا يعرف الله إلا في أوقات الشدة سيقال له كما قيل لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إن فرعون لما جاءه الموت إسرائيل. انظر سبحان الملك جل جلاله، القلوب إخوتاه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل جلاله. وهذه إشارة ليست إلى تحريك القلوب وإنما إلى توحيد الله جل جلاله. القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فلا يمكن أن تكون عبدا ربانيا. بعض الناس يخاف ويستعف، ولك حق ان تخاف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يظن ان العبد المؤمن التقي الخاشع المحب لله المخلص يعيش 60 سنه يعبد الله بإخلاص وتوحيد ويقين، ثم يظلمه الله قلبه ويثبته على الكفر. الله يظلمك. لا لا لا لا لا لا لا وما ربك بظلام للحبيب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة أبدا. الله لا يظلم. إنني هي أكبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. إياك أن تسبح، إياك أن يخطر ببالك أنك تجلس مثلا أمام سوان رز وتحفل حفنة المياه كده وحفنة المياه كده. لا، الله جل جلاله حكيم عليم، حكيم عليم عليم، فهو عليم في حكمته، حكيم في علمه. فإذا قبض قبضة فإنه يقبضها بعلم وحكمة، فلا يضع في الجنة إلا من يستحقها ولا يضع في النار إلا من يستحقها. وما ربك بظلام للعبيد، مش لعبة هي القضية أبدا، وإنما هذا تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم جل جلاله. فانتبه لهذا، أن عبدا يعمل بإخلاص ثم يكفيه الله فيكفيه أبدا. لذلك جاءت الرواية المفسرة للحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. نعم. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فينا إيه؟ فيما يبدو للناس، يبقى شكله قدامنا سني، مظهر من خارج صالح، أعماله لشيخنا مخلص. ثم إذا خلا بارز الله بعظائمه، فهو يقينا من قلبه أنه يستحق النار، كما جاء في قول بعض السلف الأخيار، قال لن يدخل أحد للنار إلا وهو موقن أنه أحق بها وأهلها. يعني ستدخل النار وانت عارف يقينا انك تستاهل اكثر من كده، انت داخل النار رحمة من الله بك. وانت داخلها حتى، لذلك تجد كثيرا من الاحاديث يأتي فيها قول الله للعبد: عبدي اظلمك حفظتي. الرسول صلى الله عليه وسلم 99 سجل، كل سجل من مد البصر منها سيئات. قال الله للعبد: عبدي اظلمك حفظتي؟ قال: لا يا رب. أثبتت عليك سيئة لم تفعلها؟ قال: لا يا رب. قال الله: ألك حسنة لم تجدها؟ قال: لا يا رب. قال: إنك عندنا اليوم لا تظلم، لك عندنا حسنة، لك عندنا حسنة واحدة فقط الله يحتفظ له منك جل جلاله. فما ربك بظلام للعبيد. ولذلك يوم القيامة يأتي العبد المجاهد، اسمع كلام النبي وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: من نوقش الحساب عزب. من ايه؟ من نوقش الحساب عزب. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس قد قال الله يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ بإذن الله اللي هنبدأ ناخذ مسلسل ثاني من مسلسلات النبي صلى الله عليه وسلم، قصة أصحاب الأخدود. سنتوقف مع أول كلمة عن صهيب، لنتكلم اشمعنى صهيب يروي حديث أصحاب الأخدود. وأبو بكر رضي الله عنه يروي حديث أبواب الجنة، وعثمان يروي حديث الوضوء، وحذيفة يروي حديث الفتن، وأنس يروي صفة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعنا يعني كل واحد من الحين وجانب من الجوانب يقوم عليه نأجلها للقاء القادم إن شاء الله، إن شاء الله وقدر. لكن دلوقتي يقول: انظر إلى عائشة. كان سمك عائشة إذا أقول لك وليه النبي تزوج ثمانية؟ وقال عليك ثمانية، اثنين ثمانية، يعني هي كده لعبة؟ ولا ربك حليم حكيم؟ عزيز حليم، عزيز حليم جل جلاله. كل شيء يجري في الكون حكمة، سنحاول تلمس الحكمة. السيدة عائشة كانت أعدى للنبي كده، وقال عليك صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عزيز. يقول ليه؟ صابنا قال: فأما من أوتي كتابه، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: يا عائشة، من نوقش الحساب عذب ذلك العرض. ذلك ايه؟ عرض. طب انتوا فاهمين؟ يعني ايه الفرق بين العرض والحساب؟ العلماء يقولون أن العرض خلاف الحساب، أن العرض خلاف الحساب. فالعرض أن يعلم الله عليك أعمالك، يقول لك: ضرني العمل يا حسين، يجي ذلك، مع إن في الموقف مليون عمل تسعين، لكن إذا في فلان فسيقع في قلبك أنت بالذات أن الله يريدك. الله أكبر. جاي على ربنا سبحانه وتعالى: تقوم بين يدي. إذا كنت من المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. إذا كنت ممن يريد أن يرحم الله، أن يرحمه الله، ندعو الله عز وجل أن يرحمنا ويجعلنا من المحرومين. إن كنت ممن يريد أن يرحمه الله، يقول لك: عبدي. النبي بيكلمك: الله. يا رب، يا رب، يا رب الطف بنا في هذا الموقف. يا رب، اللهم ثبت أقدامنا في هذا الموقف، اللهم ثبت ألسنتنا وثبت حجتنا في هذا الموقف. إذا كنت ممن يريد أن يرحمه الله ستقوم ليقول لك عبدي، تقول لبيك ربي، فعلت كذا وكذا، حطت إيديك ومنكسر تحط راسك حدد زي ما يقولوا جوزك لابنك وخلص خلص. نعم يا رب. فعلت كذا؟ نعم يا رب. وفعلت كذا؟ نعم يا رب. حتى اذا بانت لك الهلكه. حديث النبي وطلع عليه الله صلى الله عليه وسلم يقول يزدل الله ستره على الحمد ويدخله في كنفه فيقرره بذنوبه حتى اذا بدت له الهلكه قال الله عبدي انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم خذوه الى الجنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ده العرض. عملت كذا؟ نعم يا رب. عملت كذا؟ نعم يا رب. عملت كذا؟ نعم يا رب. اما الاخر اذا يحاسب فعلت كذا؟ لا يا رب. ظلمني حفظتك. كتبوا علي اشياء لم افعلها. يا رب. او يشعر بالاخوه وفكر انها زي الدنيا هنا ها اول ما يدخل على القاضي هل هلتين القاضي قائد لا انت كده هو حاسس ان هو لما تروح تطلب حاجه يقول لك خذوهم بالصفه اللي جوكم فهي طريقه اللي هي وسيله للدفاع الهجوم الهجوم فاول ما ينادى اسمه يروح جاي على ربنا كده يا رب الم تجيبني من الظلم يقول الله نعم عبدي فيقول انا اعرف شاهد الايمان النفس هل اعرف خلاص هتشهد علي انا هشهد على نفسي انا هموت فيختم الله على باب لا ما تقولش انت بقى مش الحديث كده يقول انا يا رب الم تجد ده نص الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الم تجدني من الظلم يقول نعم عبدي فيقول انا لا ارضى شهيدا الا لنفسي يقول خلاص يا رب مش انت اجبتني من الظلم ما حدش يشهد علي انا هقوله هقول لك انا عملت ايه وبعدين يا ابني الطريقه دي مش مع ربنا في ناس بيستعملوها مع ربنا النهارده ايه يا رب فلان نكد مش عارف ايه وفلان عنده ايه شفنا بقى إنا لله وإنا إليه راجعون. الله الكبير المتعال الجليل العظيم الغني مالك الملك والملكوت القهار الجبار تكلمه بالطريقة دي؟ شو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجع من الطائف ويقع وتصلي عليه ما شاء الله بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله يقعد بين أهل الطائف شهرا والله أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت هتنام روح خلاص ما تنامش أقوم من باب العمود يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل احنا كتاب في المسجد الفتح فلازم كل واحد يبقى عارف ان عيني عليه يقول ايه انا بقول له انت تعمل كذا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اكثر الصوفيه انهم لما زعموا انهم احبوا الله تخيلوا الله عشيقه فأسقطوا الكلفة بينهم وبين الله فصار أحدهم يكلم الله كأنهم رأته فكفروا واستغنى الله والله غني حميد لا بد أن ينضاف إلى الحب لا لا بد أن ينضاف إلى الحب أن تعلم أنك تحب الله حبا بتعظيم حب إيه؟ عظيم بتعظيم حبا بتوقيف حبا بإجزاز ده مين؟ الله مع البشر لما تحب واحد تسكت الكلفة بينك وبينه صح؟ نعم لكن مع الله تحبه النبي صلى الله عليه وسلم مضى الى الطائف احد شخص ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يكلمهم ولا يكلمونه يدعوهم شخص ولم يستجب له رجل واحد ولا احد امن به يرجع بعد شخص بعد شخص يقول اذا اكتبوا عن مع طرص ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما أنت يا رب ما أوسنا رسولك ولا كتابك إلا بأرونه ما تليه مسلم وسلمه في إيدك يا رب أنت بتعذبني ليه يقول لا أبدا لا يسأل عما يفعل لذلك نقول أنك تحب غاية الحب مع غاية الذل هذا هو الفرض عليه هذا معنى العبادة معنى العبادة غاية الحب مع غاية الذل فمنتهى الذل لله يخرج يأمرون سبيانهم وسبيانهم أن يضربوه بالأحجار بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليه يضربوه بالأحجار بالأحجار حتى أدموا عقبيه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان إلى نصف الساقين زي حلفتم نطول الكلاميه بالدر وراه لا لحد يقصد الساقين لان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين من الازار ففي النار غير من جرب ازاره خيلاء لا ينظر الله اليه دي ايه ودي حاجه ثانيه مختلفه يبقى اللي يقول لك ان هو بدروس خيلاء طب في حديث ثاني انه ما تحت الازار ما تحت الكعبين من الازار فايه؟ في النار في النار في امر مختلف ما اشتركش فيه خويا فاي ازار يجر جلابيه بنطلون في النار يعني صاحبه في النار يعني صاحبه في النار فخلي بالك واحترم فالشيء ان ازار النبي كان الى نصف الساق مطلع عليه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام يوما في المسجد فسمع رجلا يجر ازاره لبس جلابيه طويله بالجر وراء بالخفه فقال من هذا قال انا عبد الله عبد الله بن عمر قال انا عبد الله قال ان كنت عبد الله فارفع ازارك لو انت عبد صحيح ارفع ازارك بطول لي واكبر دليل على انك مطول بنطلونك خيلاء انك تكتف تقصرك صح لو قصرت فوق شويه الى نفسك انت بتتكسف تسجي يقول لك ايه بيقول عليا ايه يبقى مطوله ليه؟ خيلاء تقول لي مش خيلاء ولا كذاب مطول جلابيتك قصرها فوق شويه الناس يقولوا عليا انا مسائل نص متر بس يبقى مطولها ليه؟ خويا عشان الناس يقولوا عنده خويا تقول لي مش خويا ولا كذاب لازم تقص ارفع ازارك ان كنت عبد لله فايه؟ ارفع ازارك انا بقول كل واحد فيكم ان كنت عبد لله ارفع ازارك ارفعه الى نصف الساق زي ما النبي امر صلى الله عليه وسلم ما فوق الكعبين مباح مباح المهم ان الرسول كان لحد نصف الساق صلى الله عليه وسلم عليه وعلى الصلاه والسلام قعد يبابوه بطوب رجليه قطعك ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم فلما اوجعه الطوب جلس ليتقي ضرب الطوب فضربوه في راسه فقام وهو يحوز الطوب بيده عن راسه فوقع في حفرة فأراد أن يقوم فلم يستطع فظنوا أنه مات فرجعوا وتركوه فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وناجى ربه الحديث سمع الألباني الحديث ضعيف وأنا في عن عنف بن إسحاق ولكنه قابل للتحسين وأحسن ما فيه أن ألفاظه عليها نور النبوة اللي يسمعه يقول ده كلام النبي صحيح صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي و وقلة حيلتي و وهواني على الناس. انا مش عايز بس احنا لان انا نشرح الكلام ده في قول عبدين ان شاء الله في درس السيره لكن الانسان يتقوى باحد هذه الثلاثه بقوته او بحيلته او بالناس الذين يعزونه. فشكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدان السلام، ما عنديش قوة تكفي لنفسي ولا عندي حيلة. الحيلة بالمعنى النهاردة بتاع بلدنا السياسة يعني، ولا عندي سياسة وزماريها أعرف أتصرف، ولا عندي ناس أحتمي بيهم. اللهم إني أسألك إيه؟ ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني أن نستغيث غيرك يا رب. أنت رب المستضعفين وأنت رب. انظر حين يتبرأ العبد من الحول والقوة يكون الله له، يكون له. اوعى تفكر أبدا إنك تقول يا رب ويقول ما عرفكش، لا، سيك ما تقول يا رب يقول لك لبيك عبد وإن كنت أعتى الحصاة. ثالث ما تقول يا رب بس قلبك يقول لبيك عبد ماذا تريد؟ ثالث تعطى. الثالث انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول انت رب المستضعفين وانت وانت رب بمنتهى الذل الى من تكلني؟ إلى عدو يتزحمني أم إلى بعيد ملكته أمس؟ يعني إلى عدو يتزحمني، أعدائي في الطائف تزحموني، محدش يتسلل اتسامي، تزحموا في وجهي، هددوني، طردوني، طردوني يا رب. عدو يتزحمني أم إلى بعيد أهل مكة ملكته أمري، أمرنا في أيديهم، فنحن المستضعفون الفقراء. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الى غاية الادب في قوله صلى الله عليه وسلم ان لم يكن بك قطع فلا ابالي غير ان عافيتك هي اوسع لي. اتعلمها يا رب، اتعلمها انك تقول يا رب لو اقطعوني حتت في سبيلك انا رب. يا رب لو ابتليتني بكل امراض واوجاع الدنيا انا رب. يا رب لو اجعتني فلم اجد طعاما قط انا راضي غير ان عافيتك هي اسعدني. انا رب ومستعد واضيع واصبر حازم على هذا، لكن عافيتك هي أوسع لي، أرفق بي، أرحم بي، قل لي ولا تكن علي، وانكر لي ولا تنكر بي، ولا عني ولا تعن علي. توجه إلى ربك هكذا بإذن الله تعالى. في سبيل إعداد محاضرة بعنوان التضرع، لأننا للأسف الشديد في عصرنا صرنا أعاجز، ما بنعرفش ندعو ربنا، ما بنعرفش نتضرع يا ربنا، ما بنعرفش نتملق ربنا، حتى ان تاتي قريبا باذن الله تعالى ان شاء الله. لكن الشاهد انظر الى هذا التضرع في غايه الادب، في غايه الادب تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد انظر الى هذا العبد ابي الادب الذي يقف بين يدي الله يوم القيامه يقول الم تجرني من الظالم الا رب شهد الا من نفسي، فيختم الله على فمه ويأمر جوارحه أن تنطق، فتقول اليد سراك وتقول العين نظرت ويقول اللسان كذبت وتقول البطن أكلت الحرام ويقول الفرج زنيت وتقول القلب سعيت بالحرام. ثم يطلق لسانه. انت متخيل معايا ولا مش معايا؟ تخيل تفكر ان احنا المفروض بنتكلم عن واحد غايب مش موجود. ده انت وانت وانت وانت صح؟ لو نطقت دلوقتي ايدك هتقول ايه؟ سلمت على حريم، على نساء حرام، عينك هتقول ايه؟ نظرت الى البنت المتبرجه المشرقه التي تلبس في الشارع الملابس العارية، لو نطق لسانك هتقول ايه؟ كم كذبة اليوم؟ وكم غيبة؟ وكم نميمة؟ وكم فحش؟ وكم سب؟ وكم لحم؟ لو نطقت بطنك تقول ايه؟ لو نطقت رجلك تقول ايه؟ تخيل انت هذا الموقف. وكان يصور المشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فاذا اطلق لسانه قال تبا لكن، فعن كن كنت اناظف. يقول لي ايده انت تشتد عليا، انت تشتد، انا ما كنتش عايز ادخلك النار، هو انا سببني انا عشان اوكلك عشان امسك الذهب. يقول لي ايده، يقول لي ليه انت تشتد عليا؟ تقول لي ساعات في الحرام، هو انا سمعت وركبت عربيه عشان اركبك؟ تبا لكن، فعن كن كنت اناظف. اسمع كلام الله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم لم شهدت عليهم. شهدت بوصل عينه كده، طب ليه؟ ليه شهدتم عليه؟ يبص الايد ليه تخليني تخليه النار يعيش؟ ليه تخزميني قدام ربنا يا رجليش؟ ليه تهرجيني قدام ربنا يا بطنش؟ ليه تليني قدام ربنا يا عالي؟ ليه تخليني جهنم؟ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. هذه آية، والله لو لنا قلوب حية تشعر يشيل منها شعر الرأس، يشيل يتفتت القلب. اسمع: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. انتبه أخي في الله، انتبه حبيبي في الله، انتبه. الذي سيشهد عليك يترك، فإذا أردت أن تسرق فاختبئ من يدك. وانت بتسرق اوعى ايدك تشوفك، احسنها تشهد عليك. اوعى عينك تشوفك، اوعى رجلك تشوفك، اوعى بطنك تشوفك، اوعى ودنك تشوفك، اوعى شعرك يشوفك. استخب منهم. لما تيجي تنظر لامرأة متبرجة اوعى حد من دول يشوفك يا ولد. انت يوم ما تستني ان على السبيل اوعى ايدك تشوفك، اوعى فرجك يشوفك وانت بتعمل كده، اوعى. احسن لو شافك هيفضحك قدام ربنا. سلم ربنا. استخبى من دول وبعدين احصي ربنا زي ما انت عارف. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. الخطر هنا: ولكن ظننتم ان الله لا يعلم. يوم كنت بتزني كنت عارف ان ربنا شايفك؟ يوم كنت بتسرق كنت عارف ان ربنا شايفك؟ ابدا. كذاب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا، وهو مؤمن. لا، لو مؤمن لا يمكن يزني. لا يمكن. لو انت مرادك شايفاك تزني، لو ابوك شايفك تزني ما تقدرش، فما بالك اذا استشعرت ان ربنا شايفك. ولكن ظننتم ان الله لا يعلم. هي المصيبة. عشان كده اول شرط في التوبة اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اول شرط في التوبة الايمان. قال تعالى الا من تاب وامن. امن. امن بايه؟ قال لك لازم عشان تتوب تعلم ان الله كان يراك حال المعصية وكنت خائفا عن ذلك فانت تتوب بالايمان لان التوبة لا تقبل من كافر. وانت بتعصي كان ربنا سيفا ولا لا؟ لازم تؤمن انه كان ايه؟ كان سيفا. ما انت لو قلت وانا بعصي وانت بتعصي تقول كان سيفني وانا استهتار والاستهتار كفر. ولو قلت مش سيفني يبقى برضه كفر. يبقى ساعتها كنت غافلا. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا. فهو لا يقع في معصية الا والحزن يباشر قلبه. ومتى خلع قلبه من هذا الحزن فليتهم ايمانه وليبكي على موت قلبه. اقول ده صار ايه؟ صلى الله عليه وسلم. يقول طيب والمؤمن المؤمن اللهم اجعلنا من عباد المؤمنين. عشان كده جنب اسم الايمان ضده اسم الفاسق. قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يبقى العابد مؤمن والعاصي فاسق. يبقى اسمك مؤمن تخرج تبص لامرأة تبقى ايه؟ خايف تقول؟ تبقى ايه؟ فاسق. تبقى فاسق يوم ما تحس يوم ما تغلط يوم ما تكذب فاسق. بئس الاسم. بئس الاسم. بعد اسم المؤمن الاسم الطيب ان تسمى فاسق. فاسق. فإذا تبت عاد إليك مسمى الإيمان. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. يقول ابن القيم والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا. يعني وانت واقف في العربية بالنفر ولا في الأتوبيس وانت جاي واحدة حدت من وراك خبطت فيك لو أي تكسير يا خبتك يا نكدك يا ألمك يا ضياعك يا حسرتك على موت قلبك وضياع إيمانك. سعد ما امرأة تخبطك عينك تقع على امرأة لازم تحزن تتألم تتنكد تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. المؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا. أبدا. احنا نقول المؤمن يقع في معصية لكن ما تتمش له اللذة. يبقى راهي وأول ما يفوح يشعر بلهب الصياط على ظهره كأن الميت جلد نفسين على ظهره يصرخ توب توب توب توب يعود إلى الله. توب حرمت يا رب خلاص. والم المؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يقع في المعصية إلا والحزن يباشر قلبه. الحزن يباشر قلبه، تبقى قدامه مثلا سبق فلوس، تبقى فلوس دي عقارب بتلذه، مش بيستمتع، بينظر الى امراه بعدها مش تيجي صورتها تاني على ذهنه، لا ده بيصرخ تبت يا رب تقبل توبتي واغسل حرمتي وارفع خطيئتي وارفع درجتي، ارفع عني واسترني وتولى امري واعصمني من ان اقع في المعصيه مره. يجري على ربنا، عشان كده ربنا يقول انما التوبه للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب من قريب كاولئك يتوب الله عليهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. هكذا المؤمن ساعد يروح معصية جاي يتوب بعدها على طول، ما يكملش ثانية ولا نص دقيقة، في نص المعصية يتوب. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليتهم ايمانه وليبكي على موت قلبه. كثير اقول لكم يا شباب، انت معايا؟ كثير اقول لك تحسس صدرك، هل لك قلب؟ دور كده، عايزين كل واحد مننا يدور. انت ليك قلب؟ في قلب موجود اصلا؟ يا رب استر يا رب. اللهم لا تجعلنا برجله ويقول قد كان لي قلب اعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، رب فاردده علي فقد اعياني في تقلبه. اللهم رد علينا قلوبنا، اللهم رد علينا قلوبنا، اللهم رد علينا قلوبنا، رب احيي قلوبنا، رب نور قلوبنا، رب طهر قلوبنا. نحن قلوبنا اين؟ اين قلبك يا عبد الله؟ فين قلوبنا دلوقتي؟ كانت معانا قلوب زمان ماتت. يا من كان له قلب فمات، ابكي على موت قلبك، ابكي على ظلام قلبك يضيء. اللهم احيي قلوبنا يا رب. يقول ابن القيم اصبغ قلبك في ثلاثه مواطن، اصبغ قلبك في ثلاثه مواطن: عند تلاوه القران، وعند الذكر، وفي الخلوه. فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. لم تسمع أو تهب أو صلي صلى الله عليه وسلم، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند تلاوة القرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ساعد ما تسمع القرآن تلاقي قلبك ينتعش كده، ينتظر كده انتفاض الطيب، يبقى في قلب. وعند الذكر، الذين إذا ذكر الله وجبت قلوبهم، ساعد ما يذكر ربنا قلبه ينتفض بالقلب، يبقى في قلب. لكن بيذكر ربنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، متى السلام منك السلام؟ فركب قلبك فين يا ابني؟ فين قلبك؟ فين قلبك؟ اذا ذكرت ما اهتزش يبقى مفيش قلب، سمعت القران والحرس يبقى مفيش قلب، يبقى تحتاج تقول ايه؟ يا رب قلبي، يا رب يا رب قلبي، يا رب عيش فيه. عشان كده اقول لك عمرك ذقت حلاوة الإيمان؟ ذقتها؟ حسيتها؟ عشتها؟ مثلا في يوم من الايام كنت قايم في جوف الليل قبل كسر الساعه ولا الساعتين وواقف تصلي كده وتقرا القران تترنم به ثم احسست ان قلبك يطير يخرج من بين جوارحك فيعلو في السماء فيتجاوز السماوات حتى يسجد تحت العرش. حسيتها مره حسيت وانت ساجد وعن انك ناجي ربك الهي سيدي مولاي عبيدك سواي كثير وليس لي اله الا انت ان قبلتني فانت اهل لذلك وان طردتني فانا اهل لذلك غير انه لا حول ولا قوه الا بك. فاحسست ببرد الرحمه ينزل على ظهرك فيتخلل فيفيض ويغسل خلفك. عشتها حسيتها تبقى معيش محتاج يا رب يا ابي عشان اعيش. حسيت مره زي سبب يقولوا انه لتمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طرفك يرقص مش يعني يرقص يعني يتحرك يتمجلس القلب في الصدر يتجلجل القلب في الصدر يبتعد انه لتمر بالقلب لحظات بالعبد لحظات يرقص القلب فيها طرفا فاقول لو ان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. يعني الواحد تيجي عليه ساعات كده وهو واقف يصلي او هو ماسك المصحف بيقرا او هو رافع ايديه ويتوسل ويدعو او هو مسجد بيبتهل ويبكي ساعات تيجي له لحظات يقول يا ايه الجمال ده؟ ايه الروعه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه المتعه دي؟ اهل الجنه في المعيشه في اللذه اللي انا عايشها دي بتبقى الجنة حلوة أوي. عمرك حسيت كده؟ حسيت كده؟ زرت كده؟ اتمتعت كده؟ ما حصلش تبقى ميت. تبقى ما عشتش. ما زرتش. عمرك حسيت الرجل الحسن إن أنا في سعادة لو علم الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. النهارده تسمع أخي تمشي في عربية كده غالية شوية من العربيات اللي تحسنها اللهم عافنا من الدنيا وأهلها. تقوم يقول إيه يا عم هي الناس اللي عايشة. يدخل المعادي كده يمر على فيلا ولا حاجة صبح هي دي الناس اللي عايشة مش سقى أوضة صالة قلب مسكن. هذا الإنسان ميت الخير. هم دول ناس عايشة؟ لا والله لا وعزة جلالنا ليسوا هؤلاء الأحياء إنما الحي حقيقة حي القلب. حي القلب صليت علي وعلى آله الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وآله وسلم ينام على حصير ويعيش السهرين على كف سعير وغرفته إذا قام مد رأسه السقف وإذا نام كانت رجلاه في حائط ورأسه في الأخرى ومع ذلك ما كان يريد شيئا من الدنيا. كان عايش ولا لا؟ عايش ولا لا؟ النهارده اثنين تقول اخ تعالى احضر الدرس انا حسام صايم. انا ما اقدرش اروح دروس. ليه؟ هات وعيد ثور في جيبك وميت كل ده بيوصل مكان ده ابوه. لما الرسول كان بيعيش على الثور والميه شهرين مش قادر تعيش عليهم ساعتين لما تروح تجيب بقى وتلاقها لا صار همهم بطونهم وملتهم نساؤهم، يحسون بوضوئهم ويفكرون بخروجهم. الله اكبر. إننا فعلا بحاجة أن يحررنا الله قلبا جديدا. اللهم ارزقنا قلبا سليما نعبدك به. اللهم ارزقنا قلبا سليما نحبك به. اللهم ارزقنا قلبا سليما نعيش به. نعم إخوة، إن الذي افتقد حياته الإيمانية لم يعش هذه اللذة والسعادة الأخروية فإنه ميت وإن مشى بين الناس. لا تظنن أن ركوب السيارات أو سكن العمارات أو امتلاك الملايين والعقارات، لا تظنن أن متاع الدنيا الزائل يسعد قلبا أبدا والله. لذلك خطبت خطبتين في موضوع إلى الباحثين عن السعادة، هلموا إلى الله فالذي يسعد القلب الله. الله هو الذي يسعد القلب، هو وحده القادر. وأي سعادة غير ذلك سعادة مزيفة، سعادة وهمية، سعادة مؤقتة تحقب ألما ونكدا وهما وحزنا وإلا فحال الموت سوف ترى. سوف ترى لما جاء الموت هارون الرشيد بكى وقال احملوني الى قبري الذي ادفن فيه، فبكى حتى بل بدموعه تراب القبر، ثم قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ارحم من قد زال ملكه، ليتني عشت ولم أري من هذا الأمر شيئا. معتصف لما جاءه الموت قال ائتني بكفني الذي أكفن فيه، فأتي بكفنه فبسطه بين يديه ثم قال ما لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذين. ثلاث أزواج كانت أسواد في 2 متر رفتة، هطلع من الملك ده كله ب6 متر رفتة. ما لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذين قيل نعم. فأدار وجهه إلى الحائط وبكى وقال أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحصيص وإن كنا منك لفي هروب. قال الحسن الحمد لله الذي جعلهم عند الموت. اقعد يا ابن التيمية يا حبيبي، اقعد يا سيدي اقعد. احنا في ايه ولا في ايه؟ بتشربوا على ايه؟ هو ده كلام يتشرب على المية؟ المية بتتبلع في زوق ازاي؟ بتنزل في بطنك ازاي؟ ما تذكرتش وشربوا ماء حميما فقطع امعاءهم. يا رب كل ورد كل يا عم توب. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم ادع مجلسنا هذا مجلس توبة. ولا تخط جمعنا هذا الا وقد قضيت توبتنا. يا رب امين. قال الحسن الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يتمنون ما نحن فيه ولم يجعلنا نتمنى ما هم فيه. ترى واحد عند الموت يقول يا سلام لو دلوقتي عربية مرسيدس. واحد يقول كده؟ ابدا. مليون ايه عند الموت؟ يقول نفسي اصلي ركعتين. نفسي اقدر احفظ القرآن صح؟ فيتمنى ما انت فيه. لكن عمرك ما تلاقي واحد عند الموت يقول يا سلام لو 1,000,000 جنيه دلوقتي بقى في البنك يحفظ؟ يروح فين؟ هي 1,000,000 جنيه. نعم. فاستعرف أننا بحاجة إلى قلب، بحاجة إلى قلب حقيقي. إحنا إيه قلتنا مش وضع؟ تعالوا نرجع ثاني بقى لموضوعنا، موضوع القصة. وكان الرجل الثالث استأجر أجراء فغضب أحدهم ولم يأخذ أجره وتركه فلما أهلك. فلما عاد بعد سنين قال أد لي حق الذي عندك. قال انظر هذه الإبل وهذا البقر وهذا الغنم والعبيد كل هذا أترك. قال اتق الله يا عبد الله ولا تهزأ بي. قال والله الذي لا إله إلا هو أترك ثمرته لك. فساقه كله ولم يترك لي منه شيء. هذا كله مثلوش مثلوش السابع سنة عيارة للبحة أبدا. ما لوش تخلي عبد عسانك كبيرة كتبه خير أبدا. خلوا كل. فقال اللهم إن كنت تعلم أني لا فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه. فرج عنا ما نحن فيه. فانفرد الصخرة وخرجوا يمشون. كأن الرجل سبحان الله يا رب زبنا الإخلاص وتعالى من أنا بستغرب إن الرجل فما يثمر له أجر طول المدة دي لوجه الله. كم إخلاص منين ده؟ يا جماعة ما تعرفوش بنك بيتباع فيه إخلاص؟ مفيش حد بيتباع فيه إخلاص. يشتري شوية إخلاص. حد يبيع طب مين يشتري؟ مين يشتري إخلاص؟ تدفع برضه. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إن أول دفعة من الإخلاص أعطيك إياها مقابل أن تصلي على النبي محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنه لا يمكن أن يوجد في الدنيا إخلاص إلا أن يرزقك الله الإخلاص. فلو رأيت أنك تستطيع تحقيق الإخلاص فهذا غرور ينافي الإخلاص. فلكي تحقق الإخلاص لا بد أن تصدق وفي اللجأ إلى الله أن يرزقك الإخلاص. تخلص في الدعاء أن ترزق الإخلاص. إذا تقول له يا رب مش قادر. يا رب أنا تعبان. يا رب عبدك الغلبان. يا رب الرياضة لقلبي والعجب هيفرتكني. يا رب الغرور هيضيعني. أنا ماليش غيرك. نظفني طهرني خذ بيدي اهدني اصلحني عافني اعف عني وإلا فالنار مثواي ومصيري. لما تلجأ له كده يديك. وما ربك بظلام للعبيد. أنا أستغرب من هذا الرجل قدر يحقق الإخلاص ازاي؟ إنه طول المدة بينميله فلوسه لله. النهارده الواد سيد ده لو لقى 10 جنيه نقول له يا ابني خليها معاك عرفها لمدة سنة. سنة فجلس يقول مين باع منه 10 جنيه؟ بعد يومين يجي مع الشيخ اتصدق بيها كام يا ابن مصر؟ بعد يومين يا عم الشيخ ما فيش حد اكلها بقى. اصبر ازاي الرجل فضل سنين ينميله اجره ما خطرش في باله ان الرجل ده مات الموضوع. طب بتسميها ليه؟ شوف ما قفرش البال لحظه واحده ان يرميها لنفسه بدليل اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ايه؟ افراج الكريم. ده فايده استفدتها كبيرة امبارح. او والله امبارح بس. كل ساعة افرج كده. ولما فكر في الدرس بتاع النهارده فبقرا نص الحديث كده لقيته بيقول في الاول ايه؟ اللهم انك تعلم انه كان لي اجراء. لولي انه كان لي ابوان كبيران. اللهم انك تعلم انه كان لي. قلت له اللهم انك تعلم انه كان لي ابنة عم. قلت له اللهم انك تعلم. لكن لما يجي في التوسل ده يقول ايه؟ ان كنت تعلم. وصل ولا ترجم؟ تعلم. اللهم صل على النبي محمد واله. اللهم انك تعلم ده واقع حاصل. نعم. الاولاني من رؤى ابوي موجودين تعلم انه كان لي ابوان انه كان في ابن كان عندي اجراء فغضب احدهم. لكن لما يجي يفسر اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا القراءه يبقى ما شافش الاخلاص ده ما يعرفش. يا رب لو كنت مخلص فرج انا اعرف انا كنت مخلص فيها ولا لا. فمن رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. يعني يقول أنا مخلص يبقى منافق. لكن عشان تبقى مخلص تقول يا رب استرني يا رب يا رب اطلب بي يا رب. ودي نقطة سوء الظن بالنفس اللي قلت لكم عليها إن كان عبد الله بن عمر يقول لو صحت لي خطوة ما احببت البقاء في دنياكم ولكن الاخلاص عزيز. بيتنفس المخلص. كان عمر بن الخطاب كل يوم يروح لحذيفه يا حذيفه الرسول اتماني لك رسول الله. ده مين؟ ده عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يقول له اتماني لك رسول الله. اتهام النفس. سوء الظن بالنفس. النهارده زي ما قلت لكم في درس مش عارف امتى تسأل انت ملتزم يا حبيبي كمان؟ خمس سنين. انت ملتزم من امتى؟ 12 سنة ملتزم. أنا بقالي 12 سنة يا ابني قول اللهم ارزقني الالتزام. أنت لسه ما التزمتش. ليه؟ اللهم ارزقنا الالتزام بدين يا رب. المهم الحوت كان يقول إخوته أن هذا الرجل كان يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج. فيتوسل بعدم علمه بالإخلاص. فإن كان مخلصا يتوسل بالإخلاص فيفرج الله ربنا جل جلاله. الشاهد إخوته وعدتكم أن نتوقف ليلا وهم قالوا لي ما تطولش عشان الناس بتزهق وعايزين يصلوا العشاء. فانا موعد على نص ساعه بعد الاذان فقط. فلما تخلص نص ساعه قول لي ايه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول اخوتا في مساله حقوق الناس حقوق الخلق يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث مشهور. وانا دائما اقول ان كثير من الاحاديث من شهرتها وكثرت اعادتها فقدت معناها. يعني لما تلاقي حديث الناس كل الناس بتقوله تلاقيه مبقاش ياثر في الناس. القلوب نحتت. او يقولوا في الكلام زي الرصاص في قلوب زي النحاس. مفيش عايزين ارجزين. فالشاهد اخوتا حديث المجلس مشهور. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. مين المفلس فيكم اللي ما فيش غيره 20 جنيه ما تفلس؟ قال المفلس من أمتي. يعني ده وقت ممكن نقعد فيها للساعة 12 مفيش داعي. أنا أبقى بقول لكن بس أشير إلى إشارة أن الألفاظ لها معنى شرعي هو الأصل والحقيقة، والمعنى الآخر عرفي. عارف نعم. ضربه من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا. ده المعنى الصحيح لكلمة المفلس. مين الأعمى؟ أعمى القلب. ده المعنى الصحيح. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. إذا انعمت الأبصار مدارس والأرض عمل القلب وهكذا. على هذا فكرة يقامين ايه الفقر والغنى. الفقر مين؟ الفقر فقر القلب والغنى. غنى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده المعنى الحقيقي. عشان كده كيف الله تعالى من حضرتنا كده هتقول ها؟ لنا من حضرة بعنوان الفاظ يجب ان تصح. الفاظ يجب ان تصح. كلمة زي كلمة المستقبل، أنا هأمن مستقبلي، إيه المستقبل؟ الجنة أو النار، ده المستقبل الحقيقي، أما المستقبل اللي تحاول تشرد المستقبل، طب عندك عمر تصير فيه؟ ممكن تموت دلوقتي، يبقى المستقبل فين؟ بكرة، قبل ما تحاول تشرد المستقبل. الفاظ يجب أن تصحح، سيقول كذلك معنى الحرية، يعني إيه حرية؟ في زمن الحرية ما عايزين نتكلم عن الحرية. المقصود هذا يأتي أوانه إن شاء الله. خلينا في موضوع المفلس. قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم صلوا عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وحج ويأتي وقد شتم يا والله لو بيفهم كانت تبقى حاجه جميله قوي. ياتي بصلاه وشوف مقابلها ايه؟ شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يؤد ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرحت في النار. مشكلة يا شباب في منتهى الخطورة. هذه القصة أبوي حكاها لي زمان واحنا عندنا 3-4-5 سنين كده. نسأل الله عز وجل أن يرحم والديه أو أخوات المسلمين الأحياء منه والأموات وأن يرزق الأحياء منه حسن الخاتمة. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. أحد الأخوة بيقول بشرى لما أحكي كتاب عويل يقول بصرة ان الاسبوع اللي فات لما اتكلمت عن بر الوالدين بعد الموت قال تعزمت في الدرس قلت لازم لما اروح هبر والدي الميت ازور اصدقائه. قال له كان طول من يوم ما مات والدي من 9 سنين لا اشوفه في المنام ابدا الا وهو مكسر ومبوس وما يتكلمش معايا لحد ليله الدرس بمجرد ان انا نويت شوف في المنام وهو بيبتسم وفرحان وما عم يتكلم معايا. سبحان الله العظيم. ايه الخير يا شباب؟ ناويين تزوروا؟ ناويين تزوروا؟ اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس التوبة. ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد تبت علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة ترضيك. تقبل توبتنا ووسع حوبتنا وارفع خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. كان بيقول لي ان كمان راجل قال لي يا ابني لازم تشتغل يا تمشي من البيت اشتغل وهات فلوس. فامه ما كانش يحرقها غيره فقالت الواد غلبان مش قادر على الشغل قال له يا ابني انا هديك كل يوم جنيه تديه لابوك وما اشتغلش. فكانت كل يوم تديله جنيه يديه لابوك كانه اشتغل فيه كل يوم كل يوم. فكان ابوه ياخد الجنيه وعارف القصه يقطعه يمين السباك يقطعه يمين السباك لحد في يوم ما قلت له خلاص كده انا شطرت اخرج اشتغل. خرج اشتغل مع الجماعه بتوع المعمار يصير بالقطعة على الكتاف. طبعا القطعة عملت ايه؟ علامة. أورق الكتف. نعم. ووقع مرتين ثلاثة جلطت ركبته. ها؟ والإسمنت كان إيديه والزلط نقرس نافوخه وروح آخر النهار بالجنيه في إيده. فبيديه لأبوه. أبوه جه يقطعه ولا لا؟ لا. إيه المدى؟ لا. ده غالي قوي دمي. قصدي اقول لك لما يجي يوم القيامه ياخد حسنك بياخد دمك بياخد قلبك بياخد روحك بياخد منك الجنه. هيبقى الموقف صعب قوي يا شباب هيبقى صعب لانه بياخد اغلى حاجه عملتها اغلى حاجه عملتها. هو انت بتفكر انك انت صليت صلوات كتير كل اللي هتلاقيه ده؟ لا ده انت مش هتلاقي الا ايه؟ الاخلاص. الاخلاص والمتابعه على السنه. يبقى العمل الخالص اللي على السنه يعني انظم اعمال دي اللي هياخدها واحد شتمته مره قلت له انت حمار قال لك ماشي اخذها منك قدام ربنا. جه قدام ربنا يا رب شتمني 100 حسنه ويقعد كده انا عايز 100 حسنه تروح تقول ابوس رجلك انا 60 حمار يقول لك ماليش دميش 100 حسنه اشرب تقول يا رب الله يعفو في حقك اما في حقوق العباد فلا. القصاص عشان كتبته مره من حسنه من احسن حسنات اكثر مين؟ تقول لك 100 حسنه. طيب ولا هي كده ادفع 100 حسنه. طب اجيب منين؟ قلت الحسنات سهلة أوي عندي سيئات كتير صيف مش سيئة. ده إمتى الكلام ده؟ على قنطرة بين الجنة والنار بعد أن عانيت الأمرين في الخروج من القبر والفزعة. مين؟ بعد تطاير الصحف ولاعب مرعوب يا ترى في يميني ولا في شمالي؟ خدته بيمينك والحساب وقفت قدام ربنا وصفيت الحساب والميزان ميزان الحسنات طار والصراط خلصت اللي عليك وعديت. بعد كل ده يرمي عليك سيئاته وترجع تترمي في النار. سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم. عشان كده الرسول قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمه عند اخيه من ماله او عرضه او شيء فليستحلها قبل الا يكون دينار ولا درهم انما الحسنات والسيئات. صلى الله عليه وسلم. شوف شتمت مين قل له سامحني. الحق كلت مين؟ قلت مال مين؟ قلت له خد وسامحني. الحق شوف يمين شمال خلص نفسك قبل ما تقابل ربنا وساعتها مفيش الا يا جنة يا نار. ما تجيش يمينها مفلس. ده المفلس ده مش عاصي ده عنده ايه؟ صلاة وصيام وزكاة وحج. عنده حسنات كثير لكن الضيع. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل وينجينا من كل بلاء ويعافينا من كل فتنة. أستأذنكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم أن نقتطع محاضرة نفسي أقولها من زمان، وطالما ربنا أكرمنا النهاردة وحسيتنا للمواعظ هتنفع هنا إن شاء الله. إن شاء الله فنتكلم عن الشفاعة، موقف في القيامة من أهوال القيامة الشفاعة. نفسي أقولها عشان نعرف الناس المغرورين اللي بيقولوا يا بختنا بالنبي النبي هيشفع لنا، او اللي يتعلق بالبدوي او الدسوري او السيدة او الحسين او غيرهم، يا ترى ايه موضوع الشفاعة ده؟ ايه حقيقته؟ ايه علاقته بالتوحيد؟ ماذا ما سيكون موضوعنا في اهوال القيامة؟ كيف ستكون الشفاعة؟ ثمان شفاعات، انواع شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة المؤمنين، وانواع الشفاعة المأذون بها فعلا من الله، واعظم واجل واعلى الشفاعات الذي ينشرح له قلب المؤمن شفاعه ارحم الراحمين. الله جل جلاله حين المره الجايه نستكمل باذن الله، قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واقم الصلاه.